نعم من يدانيه سبحانه وتعالى ويكافيه جل وعلا. فكيف يكون هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند هذا النبي من عند هذا الإله سبحانه وتعالى، كيف يكون هؤلاء على استطاعة في المجيء بمثله وهم مخلوقون؟ وهذا من الخالق تبارك وتعالى، كلام الخالق تبارك وتعالى. لا يمكن أن يستوي هذا الكلام الكريم المبارك الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تكلم الله به جل وعلا حقيقة فسمعه جبريل منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزل به وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كيف يكون هذا الكلام الذي هو كلام الله، كيف يكون هؤلاء على استطاعة أن يأتوا بمثله وهم مخلوقون وهو كلام الخالق تبارك وتعالى؟ ما كان خلقا، هذا فيه رد على الزنادقة والملاحدة الذين زعموا بأن القرآن مخلوق، وهم المعتزلة ومن تبعهم في هذا الباب من الأشعرية ومن كان على شاكلتهم، الأشعرية والماتريدية أيضا مثلهم، كلهم يقولون إن القرآن مخلوق ليس بكلام الله ولم يتكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة. فالأشاعرة وإن قالوا هو الكلام النفسي، إلا أن تحقيق كلامهم في كلام الله تبارك وتعالى يرجع إلى كلام المعتزلة، والمعتزلة يقولون إنه مخلوق وليس بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقد جرت في هذا محنة عظيمة على أهل الإسلام، نال ما نال أئمة الإسلام في هذا الباب، وهم صابرون محتسبون على الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وكان رأس هؤلاء وسيدهم وأشرفهم ومقدمهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه قد ضرب في ذلك وحبس، ضرب ضربا شديدا حتى يغمى عليه، ثم يؤخذ من موضعه وهو لا يعلم ولا يحس ولا يشعر، فإذا أفاق أعادوا عليه القولة: ماذا تقول في هذا القرآن؟ أمخلوق هو؟ فيقول: معاذ الله، إنه كلام الله غير مخلوق. ولم تزل هذه المحنة بالناس منذ أن بدأت على يد المعتصم حتى رفعها الله سبحانه وتعالى على يد المتوكل، كانت في أواخر أيام الواثق لكنها رفعت بعد ذلك، ونصر الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة في هذا الباب نصرا مؤزرا. وكان ذلك بعد مناظرة، وإن كان في المناظرة في سندها كلام، كما ساق ذلك جمع من أئمة التاريخ رحمهم الله تعالى، ذكر ذلك الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ذكره أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إن في سندها شيء من الكلام، لكن الشهرة البالغة في هذا إذ تناقلها الناس جيلا بعد جيل وقوما بعد قوم، وما أثر عن أحد منهم إنكارها، اشتهر هذا الأمر شهرة يقع من النفس موقعا في أنها حقيقة، لا شك في ذلك ولا ريب. إذ جاء ذلكم الشامي فدخل على الخليفة فقال له السلام عليك، وكان مكبلا بالحديد في يديه ورجليه، فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: لا سلمك الله، ادعو أبا عبد الله. قال: يا أمير المؤمنين، بئس والله ما أدبك به مؤدبك، فإن الله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت لم تحي بأحسن منها ولم تردها. قال: ادعو أبا عبد الله، يعني أحمد بن أبي دؤاد، فجيء به. فلما دخل عليه قال: ما تقول في القرآن؟ قال: والله ما أنصفتني والبدء لي. قال: قل. قال: أنت ما تقول في هذه المقالة التي تقولها؟ أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها أبو بكر، وعلمها عمر وعثمان وعلي، أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: الله الله، الله أكبر، الله أكبر، لم يعلموها، كانوا جاهلين، وعلمتها أنت؟ قال: أقلني هذا. قال: هو لك. ثم عاد عليه مرة أخرى قال ما تقول في هذه المقالة التي تدعو الناس إليها أنت؟ تقول القرآن مخلوق، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها أبو بكر، وعلمها عمر، وعلمها عثمان، وعلمها علي، وسكتوا عنها أم كانوا بها جاهلين؟ قال بل علموها وسكتوا عنها. فقال له يا ابن أبي دؤاد، أيسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت أبو بكر ويسكت عمر ويسكت عثمان ويسكت علي؟ أما يسعك ما وسعهم؟ الله أكبر. ثم لما قال ذلك ما زال الخليفة يردد الله أكبر. أجهلها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلمتها أنت؟ الله أكبر. ثم أمر بإنهاء المحنة ورفعت المحنة فما امتحن بعد ذلك أحد، وأمر بفك قيود ذلكم الشامي، وقيل إنه كافأه أو جازاه بأربعمائة أو بخمسمائة دينار. فهكذا كانت هذه المحنة التي عصفت بالأمة، ولكن ثبت الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد، وذلك أن الناس كانوا ينتظرون ما يقول، فكان رحمه الله جل وعلا كالجبل الأشم، بل قيل له في ذات يوم وقد اجتمع الناس حوله كلهم بأيديهم الأقلام والمحابر، فقال ما ينظر هؤلاء؟ قالوا ينتظرون ما تقول. قال ما كان لأبي عبد الله أن يضل هؤلاء، أو كما قال رحمه الله، فصبر واحتسب على ذا في سبيل ذلك حتى أظهره الله جل وعلا، وأظهر عقيدة أهل السنة والجماعة على يديه، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى إخوانه وجميع من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. وهكذا يقول رحمه الله، ليس أيضا هذا القرآن فيضا تصوره نبينا صلى الله عليه وسلم فجاء به معبرا عنه، فليس هو بخيالات، وليس هو بفيوضات فاضت على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا مذهب الفلاسفة الضلال الملاحدة الزنادقة الذين يرون أن هذا القرآن ليس هو بكلام من عند الله، بكلام الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيوضات فاضت على هذا العقل، فاضت على هذا العقل الزكي، يعني عقل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فاضت عليه كان عقله يعني حسن التصور، وكان عقله ذا مقدرة على البيان، وكان عقله صلى الله عليه وسلم ذا قوة في الفصاحة والبلاغة، حيث يصور للناس تصورات عن الآخرة وأحوال الآخرة والجنة والنار والصراط والموازين والصحف ونحو ذلك، وإلا في الحقيقة لا وجود لمثل هذه الأشياء، وإنما صورها هذا الرجل ليؤمن به الناس ويتبعه على ما يقولون. فهذا هو مذهب الفلاسفة القرامطة الملاحدة الباطنية، وأخذه ابن سينا وجاء به أيضا ناصرا له عياذا بالله من ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل، هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. هذا هو مذهب ابن سينا وأضرابه من الفلاسفة القرامطة الباطنية الزنادقة الملاحدة في كلام الله تبارك وتعالى. وأما جعد وجهد وجهم وبشر ومن شايعهم، فأنتم قد علمتم كلامهم في ذلك. وعقيدة أهل السنة في هذا هي أن كلام الله، أن القرآن كلام الله المنزل، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نتلوه نسمعه، نراه نكتبه خط، نراه نكتبه خطا ونعتقد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي، وكل آلاتنا مخلوق، وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد، والواقفية شر نحلة وكذا، أو الواقفون شر والواقفون فشر نحلة وكذا، لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. هذه عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى، أنه كلام الله المنزل، وأنه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة، في النص على أن هذا الكتاب أنزل من عند الله تبارك وتعالى، فما كان خلقا يعني مخلوقا، لأن خلقا مصدر خلق، خلق يخلق خلقا بمعنى مخلوق، ولا هو فيض على ما تقوله الملاحدة الباطنية الفلاسفة والزنادقة هؤلاء، وتصوره نبينا صلى الله عليه وسلم. فقول الناظم ولا فيضا تصوره نبينا، هذا فيه إشارة إلى مذهب الفلاسفة الزنادقة الباطنية الملاحدة، ومنهم ابن سينا كما ذكرنا لكم عن ابن القيم الذي لخص مذهبه ومذهب هؤلاء القرامطة الباطنية. يقول رحمه الله: بل قاله ربنا قولا، يعني هو كلام الله حقا، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقا، وأنزله سبحانه وتعالى إنزالا أوحاه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه المستيقظ الفهم، القلب المتيقظ الفاهم العارف، والله يشهد والأملاك أيضا يشهدون، وكفى بالله شهيدا. والرسل مع مؤمن العربان والعجم يشهدون بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى المعجز المتعبد بتلاوته، الذي هو صفة من صفات الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا به الرشد، وبه رشاد الأمة، وبه صلاح الأمة، وبه استقامة حالها في معاشها ومعادها. وهذا أمر لا ينكره إلا من طمس الله على بصره وبصيرته. أما أهل الإيمان من العرب ومن العجم فإنهم يؤمنون بما أنزله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي كلامنا على هذا القسم، ألا وهو الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. ونشرع في القسم الثاني، ألا وهو الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الناجون. يروي الحديث ولكن أهل كفر الناجون نفسا صريحا بالرسول سامي كذابرة وحي مخابرة وحي تكابرة في كل مزدحم وصف ملاره ملزم ملزم وصف ملاره ملزم شعاره واحطط اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك ان تنزل بتوحيني. عندكم واو؟ ها؟ فيه واو؟ والزم اسلك منارهم والزم. نعم. اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك ان تنزل بتوحيني. نعم. هم الأولى بهم الدين الحنيف. بين الأنام بسيماهم بي عندكم باء بسيماهم ووسمهم. الله أكبر. إذا أفلت لم يكن الشمس من نور إذا أفلت ونوره مشرق من بعد رسمه له مقام رفيع كيف يدركه من العباد والداعي كسعيه خلفا نعم غوي اللائم نعم أدوا مقالته وضيع مسجهم فخدام لملكهم فخدام فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم نعم قف على هذا هذا مفصل آخر خطاب لنا بسم الله الرحمن الرحيم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ختم الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى وفصل في ذلك على نحو ما سمعنا ثنى بالوصية بالسنة والسنة شقيقة القرآن وهي شارحة له وهي الوحي الثاني غير المتلو فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة فميزوا صحيحها كما ترى حتى صفت نقية كما ترى فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني ونريد بالوحي الثاني غير المثل وإلا هي والقرآن في الحكم إذا صحت سواء هي والقرآن في الأحكام إذا صح السند سواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنطقه صلى الله عليه وسلم وكلامه هو سنته فالسنة هي في اللغة الطريقة قال الشاعر فلا تجزعا عن سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها فالسنة هي الطريقة السنة في اللغة هي الطريقة وفي الاصطلاح هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وإن شئت فقل هي ما كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وزاد الحافظ في الفتح أو شيء هم بفعله عليه الصلاة والسلام ولم يمكن من فعله يعني كهمه بأن يصوم التاسع مع العاشر لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبقى إلى قابل هذا نص عليه الحافظ رحمه الله في الفتح فالشاهد السنة هي المصدر القسيم للقرآن في التشريع ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهي الوحي الثاني هي الوحي غير المتلو القرآن وحي متلو متعبد بتلاوته معجز في تراكيبه وألفاظه. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي نعم، لكنه لا يتعبد بتلاوتها، فناسب أن تكون السنة والوصية بها بعد الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. وذلك لأنه لا صلاح للإنسان إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والقرآن مفتقر إلى السنة، القرآن مفتقر إلى السنة، والسنة ليست مفتقرة إلى القرآن. وذلك أن السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن ومقيدة للقرآن ومخصصة للقرآن وموضحة للقرآن وآتية بأحكام مستقلة. السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن ومقيدة للقرآن ومخصصة للقرآن وموضحة للقرآن وآتية بأحكام مستقلة. هذه أقسام السنة مع القرآن: مبينة شارحة للمجمل، تجد في القرآن أقيموا الصلاة، هل تعرفون كيف نصلي؟ ما عرفنا إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد في القرآن وآتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا كله أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكنه مجمل، أمر مجمل بالإقامة جاء تفصيله في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة للقرآن وموضحة له وشارحة له، ومقيدة لما أطلق في القرآن، ومخصصة لما جاء عاما في القرآن. ومستقلة بأحكام لم ترد في القرآن. فلما كانت السنة بهذه المثابة أنها هي الوحي الثاني وهي شقيقة القرآن وهي الشارحة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية، لما كانت بهذه المنزلة ناسب أن تكون الوصية بها بعد الوصية بالقرآن، لأن من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن من أعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام فقد عرض نفسه للضلال. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فلا بد من الكتاب ولا بد من السنة، لا بد من السنة. وفي هذا أبلغ رد على من يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن ويكتفون بالأحكام التي جاءت في القرآن، وأن القرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أما السنة ففيها دخل الضعيف ودخل المكذوب، فنحن لا نتعب أنفسنا ونكتفي بالقرآن. فالله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء، وقد رد عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يزل التابعون وتابع التابعين وإلى يوم الناس هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يردون على هؤلاء. فأما كتاب الله فقوله جل وعز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي آمرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو القرآن والسنة، لا يتجاوزونهما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا أو مبينا، مبينا كما في سورة الأحزاب مبينا. فالشاهد أن الوصية لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة متكاثرة. وأما أيضا ما جاء عن الصحابة فهذا كثير، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي نجيد عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، ذلك حينما قيل له: إنك يا أبا نجيد إنكم تحدثون بأشياء لا نجدها في القرآن، فقال لهم رضي الله تعالى عنه، قال للذي قال له هذا: إنك تجد في القرآن وأقيم الصلاة، فهل تجد في القرآن أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وأنك تصلي الظهر 4 تسر فيهن جميعا، صلي العصر 4 تسر فيهن جميعا، صلي المغرب 3 تجهر في 2 وتسر في 3، وتصلي الفجر 2 إلى آخره. ثم قال: إن قال لا، قال: فإنك تجد في القرآن قول الله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة، فهل تجد في وآت الزكاة، فهل تجد في القرآن مقدار الزكاة؟ هل تجد في القرآن في كل 40 شاة شاة، وفي كل 120 درهم درهما؟ قال لا، إلى أن قال له: خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن تركتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا رد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين يقولون بمثل هذه المقالة. فكل من جاء بعد ذلك من الزنادقة والملاحدة وزعم الاكتفاء بالقرآن عن السنة فهو ضال منحرف كافر بالله العظيم، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا ناسب أن تكون الوصية بعد القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الناظم رحمه الله: اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي. اروي الحديث، يعني كن من رواة الحديث الذين يشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. فإن رواة الحديث في الزمن الأول هم أعرف الناس بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يزالون إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رواة الحديث وحملة الحديث ونقلة الحديث والأخبار، هم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم من غيره. فلذلك كانوا أفقه الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وجاء أيضا في حديث معاوية هذا حينما قام في الناس خطيبا رضي الله عنه في صحيح البخاري، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: لا تزال طائفة من أمتي، ذكر الحديث وهذا في آخر الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلي بن المديني رحمه الله تعالى: هم أهل العلم، هم أهل العلم بالحديث. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، رحمهم الله تعالى. فهؤلاء هم الناجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا تزال طائفة من الأمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فهؤلاء هم الناجون، ناجون من الضلال في الدنيا، لأنهم تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناجون من العذاب في الآخرة، لأن العذاب إنما هو لمن خالف، وهؤلاء متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النص الصريح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي النجاة قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة السابق ذكره، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، والرواية المشهورة فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء ناجون من الوقوع في النار مثل 72 فرقة، فكانوا هم الفرقة الناجية، فهم الناجون للرسول نصا صريحا للرسول نمي أي نسب. وهذا هو حديث أبي هريرة منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي شهد لهم بالنجاة، لم يشهد لهم أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد لهم بالنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به شاهدا عليه الصلاة والسلام. ولسنا بحاجة لشهادة أحد مع شهادته صلى الله عليه وسلم، وكفى أهل الحديث وحملة الحديث ونقلة الحديث وفقهاء أهل الحديث شرفا بهذا، كفاهم بهذا شرفا، شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالنجاة، فهم في هذا الحديث وبنص هذا الحديث ناجون، في هذا الحديث شهادة بالنجاة لهم، وبنص هذا الحديث هم الناجون. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، واللفظ الآخر اليوم وأصحابي، فهذه هي الشهادة لهم بالنجاة. سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وجاء في الحديث الذي سقناه قبل على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فالناجون هم فرقة واحدة، طائفة واحدة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سئل عنهم من هم، فقال هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهؤلاء هم أهل الحديث، وقد أطبق علماء السلف على الاستدلال لهم بهذا الحديث رحمهم الله تعالى، وأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، كما تقدم أيضا معنا في الحديثين السابقين حديث أبي هريرة وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنهم قائمين ظاهرين على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منصورون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فيخبر عليه الصلاة والسلام هنا أن المقابل لهم فريقان، فريق التخذيل وفريق المخالفة. أما فريق المخالف فهذا أمره ظاهر، وذلك لأنه على خلاف ما هم عليه في العقائد والأحكام، وأما الفريق المخذل فهذا أشد عليهم، ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر في الحديث، لا يضرهم من خذلهم، وذلك لشدة نكايته، لأنه ربما انتسب إلى السنة ولكنه يخذل أهل السنة، فلما كان شديدا عليهم كان تقديمه له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يضر أهل الحديث من خذلهم، ولا كما أنه لا يضرهم من خالفهم. فكما أن المخالف لهم إذا قيل له ما قوله قال قال فلان، وأهل الحديث يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمخذل أيضا لماذا تخذلهم؟ قال لأنهم يأتون إلى الناس بما يشدد عليهم. طيب ما الذي يشددون به على الناس؟ لا يجد له حينئذ مساغا إلا أن يذكر ذكرهم للأحاديث، فحينئذ ينجفل الناس عنه ويعودون إلى أهل الحديث، فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يضرهم إذا خذل المخذل أشد من المخالف، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرهم لأنهم ينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ناسب أن يوصي الناظم رحمه الله تعالى القارئ والسامع بأن يندرج ضمن أهل الحديث، وذلك برواية أهل الحديث، وذلك لأن الاعتناء برواية الأخبار والآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فيه الفوز العظيم، وفيه النور لصاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه. فهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام بالنظارة، وهي البهاء والحسن لحملة الآثار ونقلة الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم. ولهذا كان بعض السلف يقول: لا أرى رجلا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه نظرة، وذلك لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. وأهل الحديث هم رواة الحديث العاملون به المتمسكون بما دل عليه، فإن انضاف إلى ذلك الرواية فالحمد لله، وإلا فاعتقاد أهل الحديث والمشي على عقيدة أهل الحديث هذا يدخل صاحبه في طريقة أهل الحديث. لكن لما كان السلف الأول والصدر الأول أهل الحديث هم الرواة له، ونقلة الحديث والأخبار هم أهل الحديث، هم أهل الحديث اعتقادا، وهم أهل الحديث رواية ودراية، رواية وإسنادا ودراية فقها وتفقها، كمالك والشافعي وأحمد، هؤلاء هم أهل الحديث من الأئمة الأربعة. وإذا ما نظرت إلى من سواهم نظرت إلى السفيانين والحمادين والأوزاعي، ونظرت إلى الزهري، ونظرت إلى أصحاب الكتب الستة، وعد بعد ذلك عد ما شئت من نقلة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، أبو يعلى الموصلي، أبو داود الطيالسي، الحميدي، غيرهم وغيرهم وغيرهم، كثير لا يمكن أن يعدهم عاد، ولا أن يحصرهم حاصر، ولا أن يحدهم حاد. هؤلاء هم نقلة الحديث وحملة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهاء الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا هؤلاء الرواة للحديث كما كان الصدر الأول هم رواة وفقهاء ومفقهين متفقهين ومفقهين، فنور على نور. وإلا إذا كانوا على عقيدة أهل الحديث ونهج أهل الحديث فإنهم مندرجون في ذلك، لكن الناظم رحمه الله يحث على أن تكون من الصنف الأول، وهو من كان من أهل الحديث رواية ودراية، الذين يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقهون فيها ويسيرون على ما دلت عليه، فهؤلاء هم الناجون نصا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نمي أي نسب، وقد جاء ذلك بيانه فيما تقدم من كلامنا. ثم أوصى بقوله: سامت منابرهم، أي كن لصيقا لها، تحتها، عندها، قريبا مع السمت مساوي أو قريبا من المساوي، هذا المنبر وأنت مسامته، فالمسامتة هي المساواة أو المقاربة من المساواة. سامت منابرهم، يعني كن لصيقا لمجالسهم، متغشيا لها، مترددا عليها، لا ترى إلا فيها، ولا تكن في مجالس غيرهم. ثم قال: واحمل محابرهم، يعني اخدمهم، تحمل محابر أهل الحديث أو احمل المحابر وكن مثلهم في حمل المحابر، كل هذا وهذا وارد. والزم أكابرهم، يعني الزم حملة الآثار وكبار نقلة الأخبار، والمراد بالأكابر كبارهم وأئمتهم، كما هو في الصدر الأول كمالك والأوزاعي والسفيانين والحمادين والزهري ومن كان على شاكلتهم قبلهم وبعدهم من التابعين وأتباعهم، ثم في عصر أحمد كأحمد، ومن كان في طبقته كإسحاق ابن راهوية رحم الله الجميع. وإذا جئت إلى البخاري ومسلم نظرت كيف كان مسلم مع البخاري رحمه الله، وكأبي داود مع أحمد رحمه الله وهكذا. إلزم أكابرهم في كل مزدحم، وذلك لأن لزوم أكابر أهل الحديث وحملة الحديث فيه النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. في لزوم أكابر أهل الحديث وحملة أهل الحديث ونقلة الأخبار والمتفقهين فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. ففي عصر أحمد مثلا، كان أحمد رحمه الله بفضل الله عليه ورحمته بسبب اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه بها كان رحمة على أصحابه، إذ سلموا بسببه من الوقوع في الفتنة العظيمة ألا وهي القول بخلق القرآن. لقد وقفنا موقفا كدنا أن نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأحمد رحمه الله. يقول قائلهم: وقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد رحمه الله يوم المحنة، يوم الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. فلزوم أكابر أهل الحديث عصمة من الضلال ومن المشي في طرق الأهواء والضلال، نسأل الله العافية. فمثلا في هذه الأزمان من كان على طريقة الشيخ عبد العزيز شيخ الإسلام في هذا العصر، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، على طريقته فقها واعتقادا وعملا لا انتسابا بالكذب ممن يتمسح به، ونحن نعلم أنه ليس على طريقته فلا نطلق القول على عواهله، هذا هو الذي يكون على دربه ويكون مثله ويكون على سمته وهديه ودله ويكون على طريقته، وتجده في كلامه وأحكامه موفقا بإذن الله. وهكذا الشيخ ناصر حامل راية الحديث ولواء السنة في هذا العصر، ما جاء أحد في هذه الأعصار مثله رحمه الله تعالى في حفظه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوينها وتصنيفها وتنقيتها من الشوائب، وبما أدخل إليها أو حول إدخاله فيها من الضعيف والسقيم، فضلا عن الموضوع وذبه عنها وعما دلت عليه من الاعتقادات، ما دلت عليه من الفقه الصحيح. إذا كان الإنسان على طريقته وفقه واعتقاده ومنهجه وهديه ودله وسمته، فمثل هذا إن شاء الله يلقى ربه بإذن الله تبارك وتعالى بسبب اعتصامه بما اعتصم به من سبق، يلقى ربه على ما لقيه عليه السابقون، كما قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الناظم: والزم أكابرهم في كل مزدحم. إذا حصل زحام فانتقي من بين هؤلاء المزدحم عليهم أئمة الحديث وحملة الحديث ونقلة الأخبار، أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الوصية الأخرى وهي مؤكدة لما ذكرناه الآن، فقال رحمه الله: أسلك منارهم، يعني طريقهم، أسلك منارهم، المنار الطريق الذي مشوا فيه، أسلك منارهم. كم من منتسب إلى فلان وفلان من أئمة السلف، لكن إذا نظرت إلى قوله وقارنته بقول أئمة السلف في هذا الباب وجدته شتان ما بينهما، كما يقول القائل: غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. القول في جانب والعمل في جانب آخر، الادعاء والدعوة في جانب، ولكن التحقيق والعمل في جانب آخر. يقول: أنا من تلاميذ ابن باز، وتجده مع أسامة بن لادن مع القاعدة، القاعدة عن كل خير الساعية في كل شر. يقول: أنا من تلاميذ الألباني، وتجده مع الخوارج في الجزائر مثلا، وهذا من أكذب الناس على الألباني، وذاك من أكذب الناس على ابن باز، وذلك لأنك إذا رجعت إلى فتوى هذا في القاعدة وبن لادن ومن معه وجدتها على خلاف دعوى هذا الثاني، وإذا نظرت في فتوى الشيخ ناصر في الأحوال في الجزائر ونصيحته لأهل الجزائر مثلا وجدت أن هذه الفتوى لهم، والنصيحة الموجهة منه رحمه الله لهم في وادي، وهذا المدعي أنه على طريقته في واد آخر، فحينئذ يكذب العمل القوم الدعاء، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من أن تسلك منارهم، تمشي في طريقهم، وأن تلزم شعارهم، والزم شعارهم. والشعار هو الذي يعرفون به، الذي يعرفون به شعار أهل السنة والحديث والأثر هو الاتباع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: واحطط رحالك إن تنزل بتوحيهم، يعني إياك أن تنزل على غير أهل السنة والحديث، إياك أن تنزل على أهل الرأي أبدا فإنك تضل، وإياك أن تنزل على أهل الأهواء والبدع فإنك تضل. إما أن تضل في فقهك في الأحكام، وإما أن تضل في فقهك في الاعتقادات، أو تضل فيهما، تضل في الاثنين. لا تنزل إلا بمن؟ إلا بسوح أهل الحديث، حملة الأخبار والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من نزل بسوحهم سلم من الضلال وسلم من الهلاك وسلم من الوعيد عند الله يوم القيامة. ولعلنا نقف عند هذا، ولنا عود إلى المواصلة يوم غد إن شاء الله، إما اتعني وإياكم في الحياة، وأسأله سبحانه وتعالى إما اتعنا أن يمتعنا على حسن عمل، وإن قبضنا فأن يقبضنا على حسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ 5 دقائق إن شاء الله وندعهم بعد ذلك. والشبكة في شيف الشبكة. هذا يقول: ما هو السبيل للولوج إلى علم الحديث، وكيف يصير الإنسان من المحدثين؟ هذا إن شاء الله تعالى سيأتينا بيانه هنا. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه عند قول المصنف في هذا البيت. ولكن نعجل لصاحبه الجواب سريعا، والنفس قد شغفت بحب العاجل، فنقول له: السبيل للدخول في علم الحديث هو أن تسلك منارهم، اسلك منارهم، اسلك طريقهم، عليك بسلوك طريق أهل الحديث، فتتعلم علوم الحديث، والتي سيكون إن شاء الله تعالى فيها درس بعد صلاة العشاء في هذه الدورة في هذا المسجد في البيقونية إن شاء الله تعالى. فعليك أن تتعلم علوم الحديث التي تدري بها الصحيحة من الموصوف بالسقم، ثم بعد ذلك إذا عرفت الصحيح عملت به، وعرفت السقيم اتقيته، وحذرت الناس منه فلا يعملون به، فتعتقد الاعتقاد الصحيح على الأحاديث الصحيحة، وتتفقه الفقه الصحيح على الأحاديث الصحيحة، فحينئذ تكون إن شاء الله تعالى سالكا طريق علم الحديث وطريق المحدثين. وسنزيد ذلك إن شاء الله بيانا إذا جاء حينه. وهذا يقول: شيخنا أثابك الله، نريد منك توجيهات ونصائح في طلب العلم. هذا قد سبق معنا الكثير فيه، ولكن نقول إن طالب العلم لا يكون طالب علم حتى يأخذ نفسه بأربع خصال: الأولى الإخلاص لله تبارك وتعالى في تعلمه، الثانية أن يكون مجدا في طلب العلم حريصا على الترقي فيه، الثالثة العمل بما علم، الرابعة البعد عن الرياء والعجب فيه. فإذا توفرت له قيل له طالب علم حقا، وأما غير ذلك فيكون هذا العلم حجة على ابن آدم نعوذ بالله، كما قال الحسن البصري: العلم علم في القلب، وعلم حجة الله على ابن آدم. فالعلم الذي في القلب هو الذي يورث العمل الصالح النافع لصاحبه، والذي هو حجة الله على ابن آدم، هذا الذي لا يعمل به صاحبه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا الباب قد تكلمنا عليه كثيرا، لا سيما في مقدمة المنظومة هذه، حينما قال: يا طالب العلم لا تروي به تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ولعل الأخ السائل يرجع إلى الأشرطة التي سجلت في هذا. ويقول هنا السائل الآخر: إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول: إني أحبك في الله وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه، ونسأل الله أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. ويقول: ولكن بدون غلو، والغلو لا يجوز، محرم في كل أحد من الناس حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول: هل هناك سن معينة لقطع يد السارق؟ نعم، أن يكون مكلفا، إذا كان مكلفا تقطع يده، أما من كان دون التكليف فلا، مع توافر الشروط الباقية. ثم يقول: هل يجوز أن ندعو للجن بالهداية؟ نعم، لأنهم مخاطبون. هل الجن مكلفون؟ نعم مكلفون، وكما سمعتم هذه الآيات التي تلوناها في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، نعم، وأنهم مأمورون بما أمر به بقية الإنس. نعم، نعم، نعم، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء هم مكلفون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي أيضا السائل أن يقرأ رسالة لطيفة جميلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، ويتبين له إن شاء الله تعالى هذا. نعم، وهذا يقول: ما حكم الذهاب إلى مساكن قوم صالح التي في السعودية؟ لأن هناك من يقصدها بالزيارة بقصد لأن هناك من يقصدها بالزيارة والاتعاظ. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما مرها ديار ثمود، نعم، وإلى ثمود أخاهم صالحا، لما مرها أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه، ولما وجد أصحابه قد عجنوا عجينهم بمائها أمرهم أن يكفؤوه وأن يعلفوه دوابهم، فمن مرها مرورا يكفيه ذلك، يرى ويتعظ. أما أن يذهب إليها بقصد الاتعاظ والاعتبار فلم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح، وإن لم يرضى أهل الآثار. وهنا يقول: كثر من يشتغل ببيان إعجاز القرآن العلمي، حيث إنهم يجتهدون في بيان موافقة القرآن لنظريات علمية حديثة، فما صحة ذلك؟ وهل يجوز تفسير القرآن بهذه النظريات؟ أقول: لا يجوز تفسير القرآن لهذه النظريات، لأن هذه النظريات كل يوم تتحول وتتبدل. وأشهد بالله على شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز، إن سألته أنا بنفسي عن هذا وقال لي، وتكلمت معه بمثل هذا، وجاء ذكر الشيخ الزنداني فقال لي: جاءنا الأخ عبد المجيد ونصحناه في هذا، ولكن لا يزال يبقى له نظر في هذا. وتكلم الشيخ على هذا وقال: إن هذا لا يجوز أن يفسر به القرآن، لأنه كل يوم تحدث نظرية ويأتي آخر وينقضها، ويقول إن هذه النظرية التي تقدمت باطلة، فيكون كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عرضة في نظر الناس هؤلاء الذين لا يعلمون للتناقضات، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح قريش وهو قد كان أمي لا يعرف القراءة والكتابة؟ أنت الآن وأنت لست بأمي تقرأ وتكتب وتتعلم اللغة العربية، نعم، ولكن اللغة العربية كانت لهم سليقة، نعم، اللغة العربية كانت لهم سليقة، فهم أفصح الناس، فأنت الآن تدون لغتهم لتتفقه فيها، وأنت لست بالأمي تقرأ وتكتب وتعجز أن تحيط بلغة العرب. فالمقصد أنه أفصحهم، المراد هذه اللغة، اللغة العربية الفصيحة التي نزل القرآن بها قرآنا عربيا. غير ذي عوج بلسان عربي مبين. الشاهد المراد بأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الناس نطقا صلوات الله وسلامه عليه. والقراءة والكتابة قدر زائد. فقريش يعني هم عرب فصحاء وليسوا بكتبة، والكتاب فيهم قليل قليل جدا، بل عددهم نادر حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العرب الفصحاء. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام. فالأمية لا تنافي العربية، لا منافاة بينها وبين العربية، كما أن الأمية لا تنافي الإنجليزية ولا تنافي كذا. يعني الكلام اللسان شيء، والكتابة والقراءة به شيء آخر. ولحكمة أرادها الله جل وعلا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو كان قارئا كاتبا لا اتهموه. ولذلك قال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت قاري أو كنت كاتب لنسبوك إلى أنك جئت به من الأقوام السابقة اكتتبته، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة الآيات. فالشاهد هذا لا تنافي بينه وبين ذاك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أحضر الدورة؟ أخذ هل يجوز لي أن أحضر الدورة ما قبل العشاء حيث لا أقدر بعد العشاء، أم يجب ألا أخذ الكتاب؟ إذا كنت فقط ما تستطيع العشاء فخذه، إذا كانت لك ظروف تمنعك من حضور العلم فخذه، لكن أرجو أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على نفسك، لا سيما ودرس بعد العشاء سيكون متعلقا بعلوم الحديث، وطلبة العلم في هذا العصر يسألون كثيرا عن هذا الجانب وهم بحاجة إليه. فحاول بقدر الاستطاعة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.